فقط تعريف، بعض عملنا لخدمة الحديث. نحن قمنا بمشروع جمع أقضية الرسول، ولكن ليس فقط جمع أقضية، نحن نأخذ قضية من كتب المعروفة ثم نجمع كل ما يتعلق بهذه القضية من الروايات، نجعله نصا واحدا كنص كامل، ثم نجمع هذه الأقضية، لأن اختصاصنا خاصة في الجامعة تدريب القضاة، بهذه المناسبة نحن نجمع قضايا هكذا. فهذه الموسوعة الحمد لله نحن مشينا بهذا تحت إشراف فخامة الرئيس الباكستاني. منذ متى بدأتم؟ نحن بدأنا منذ سنة. لابد أنكم رجعتم إلى كتاب إعلام الموقعين. نعم. كذلك كتاب صديق حسن خان. نعم. هذا أولا. ثانيا، لابد أنكم هنيتم بتخريج هذه القضايا وتمييز ما صح منها مما لم يصح. نعم. وبذلك يكون مشروع مباركا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذه خطة الموسوعة. أولا في أقضية النبي، ثم أقضية الخلفاء الراشدين، حتى أيضا نجمع أقضية كثيرة غير هذا، ولكن هدفنا نشر علم الحديث في أوساط القضاة، لأن في باكستان قاضي يلزم بالقضاء الأعلى، سواء من قضاة محكمة عليا أو مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاء الراشدون أو أئمة السلف. ولهذا نحن نجمع كل ما برد في هذا، ولكن طريق نحن بلغنا، إن كنا ما قرأنا كتاب الشيخ فيه جمع أحاديث البخاري متنوعة مختصر. كل حال قصد الشيخ مختصر البخاري جمع الطرق. أيوة جمع الطرق، جمع الطرق والألفاظ. أيوة وهم الأقضية البصيرة. في الحقيقة نحن يعني رأينا كتاب الشيخ حفظه الله حجة النبي كما رواها جابر عن النبي، من هذا جاء في ذهني أن نجمع بين الروايات كلها في يعني في أقضية الرسول، ليكون أمام القاضي قضية كاملة. وهكذا بدأنا بأقضية الرسول ثم نعم قصة نزول عيسى. ما شاء الله يطلع عليها الشيء. هذا الكتاب نحن ترجمنا ونشرنا الكردية. أنتم فعلتم ماذا؟ نحن مدرسة دقيق الإسلامي الذي يحكم بهذه الكتب، الذي ينشر مجلة محدث. نعم. نحن ترجمنا هذا الكتاب للأردية ونشرنا. هذا منذ 20 سنة. ما شاء الله. جزاكم الله خير. وأيضا شيخ الحديث عندنا ترجم كتاب الحج، هذا حجة النبي، وأيضا صفات صلاة النبي، وأيضا كتب كثيرة. للإطلاع. نعم ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هكذا نحن جعلنا في القوسين كلما زاد الحمد لله الحمد لله. طيب إن وجدنا كتابكم مطبوع إن شاء الله سوف نشتري من السوق إن شاء الله ونستفيد منه إن شاء الله. بارك الله فيكم. فهذا الموضوع أيضا مهم، نفس المسألة خبر الواحد. هؤلاء الناس أيضا ينكرون نزول عيسى وينقلنا الدجال حتى يقولون بوفاة عيسى عليه السلام. الله على كل حال، ولكن أصل واحد. طيب الشيخ، هذا فقط تعريف لهذا المشروع، موسوعة قضائية ذكر فيه خطة، وأيضا الحمد لله بورك في هذه المسألة، لأن فخامة الرئيس الحالي رجل متدين وهو يهتم بهذا. ما بال الرئيس؟ فخامة الرئيس باكستاني. فهمت، ما باله؟ هو تخرج من معهد العالي للقضاء من عندنا قبل سنوات. جميل. وهو قبل سنة انتخب رئيس باكستان. نعم نعم. رجل متدين ملتحي، هذا أول رجل ملتحي قام رئاسة باكستان. الله. وهو يهتم بهذا الموضوع وهو رئيس. نحن قرأنا في المناسبة، قرأنا في بعض الجرائد أنه أعلن تطبيق الشريعة. نعم. صحيح. هو نعم، هو بمحاولته قدم مشروع تطبيق الشريعة لتعديل الدستور. عندنا كل شيء تعديل. هذا يسمونه تعديل 15، وفي هذا التعديل يوجد سلطة الكتاب والسنة على القانون الوضعي. وهذا التعديل قرر في برلمان وبقي مجلس الشيوخ. يمكن قل له ما ايش عملك من رئيس الوزراء. سبحان الله، انا لا اريد ان يكون اي يكون الكلام. ما رايكم من قبل؟ رايتك بأول صفحة بالسبعين، ما شاء الله عظيم يا شيخ. هذا اكثر ما شاء الله سبب تأليف الكتاب. هذا رئيس لما قال له سبيخة حديثة بأمامة. طب الفاظ وطرق. لا سوقه متن. بس على فقرات. جميل. هذا القسم الثاني. هاي القسم الأول. حديثة بأمامة الذي هو أصل هذه القصة. نعم. كحديث جابر في حجة النبي. في حجة النبي هو الأصل، ثم الزيادات والألفاظ الأخرى. القسم الثالث تمام التخريج. ما شاء الله ما شاء الله. هون بقى الفقرات، كل فقرة مخرج ومضاف في الأصل. الأصل هو حديث الإمام. نعم. مضاف إلى هذا الأصل كل ما يتعلق بهذه القصة. يا سلام. قصة مسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه على سياق رواية الإمامة، مضاف إليها ما صح عن غيره من الصحابة. ما شاء الله. وكل هذه الروايات مخرجة. ما شاء الله. في رواية أبي أمامة في بعض الجمل لم أجد لها شاهدا، تنبهت عليها. جميل. والحقيقة أنه كنت أتمنى لو تفتح لي مناسبة، لأن الوقت الآن لطبع الرسالة. وأرجو الله أن يقوي. اللهم آمين. هذا رئيس الحالي لباكستان محمد رفيق طارر، هذا صورته لما تخرج من معهد العالي للقضاء. هذا أيوه، هذا صورته عندما تخرج من عندنا. إن شاء الله نفس الحصل، يعني يوزع الشهادات للقضاء. لكن هذه صورته حينما تخرج بعد تقاعده من مجلس القضاء. بلى. هذه صورته كما كانت عند تخرجي من عندكم. كما كانت. نعم. مش حينما تخرج. لا لا، بعد ما تقاعد من المجلس القضاء. نعم. يعني من باب الأحناف يقولون مع الأسف. نعم. مفاهيم الكتاب والسنة غير معتبرة. أما مفاهيم المشايخ معتبرة. فأنا سمعت منكم هذه صورته عندما تخرج، فخفت فخشيت أن يكون لهذا الكلام مفهوم. الآن هو نفس الشيء. الآن نفس الشيء والصحية. نعم. باقي اللي يعلمه شيخنا هو مستشاره. لو تذكر الشيخ الفرق بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة. يعني المشهور عندنا إحنا رئيس الوزراء. الآن يوقد اجتماع عندنا في القصر الحاكم. وهو يعني هذا يعني اجتماعنا في قصر الحاكم هذا قبل شهور. نعم هذا بس هذه صورة هذا جريدة وردية باكستان هذه صورة حالية هذه حالية هذا هو هذا هو نعم هذا أنا هذا اجتماع مجلس الإدارة قريب هذا في مارس هذه السنة. أرجو الله أن يأخذ بأيديكم وأيدي الدولة وأن ينصروا الإسلام اللهم. وأن يكفيهم